فهنا يجعلها أربعا تكون أربعا ويسجد بعد السلام. إذا شكها صلى ثلاثا أم أربعا ولا مترجح يجعلها ثلاثا ويسجد ويأتي برابعة ويسجد قبل السلام. هذا الحاصل. أما ماذا يقول في سجود السهو فإنه لا يقول أكثر مما يقوله في سجود صلب الصلاة. يعني أنه يقول سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فقط. يعني أنها مثل أذكار سجود صلب الصلاة. نعم. نعم. طيب أي إذا كان سجود الإمام بعد السلام وفيه أناس قد فاتتهم الصلاة فهنا لا يستوون مع الإمام سواء كانوا قد قاموا أو لم يقوموا. لماذا؟ لتعذر المتابعة. لأنه لا يمكن أن يتابع الإمام. لو قلنا تابعوا الإمام ماذا يفعلون؟ يسلمون والسلام قبل التمام متعذر. لما لم تمكن المتابعة قلنا لهم لا تسجدوا مع الإمام قوموا. فإذا أتموا صلاتهم هل يسجدون أو لا يسجدون؟ نقول إن كان سهو الإمام فيما أدركتموه تسجدوا، وإن كان سهو الإمام قبل أن تدخلوا معه فلا سجود عليكم. واضح الأخير؟ مثال ذلك، دخل رجل مع الإمام في الركعة الثالثة يعني بعد أن قام التشهد الأول، وكان الإمام في الركعة الثانية قد زاد سجودا مثلا، وجعل سجوده متى؟ بعد السلام. فهذا الرجل الذي فاته ركعتان هل يسجد إذا قضى صلاته؟ لا يسجد. لماذا؟ لأن سجود الإمام قبل أن يدخل معه. نعم، لأن سهو الإمام صح، لأن سهو الإمام قبل أن يدخل معه. طيب فإن كان الإمام سهى في الركعة الرابعة التي أدركه فيها فزاد وسجد بعد السلام، فإن المأموم إذا قضى يلزمه السجود لأنه أدرك سهو الإمام. نعم. في واحد يسأل أنت؟ نعم. نعم. طيب نذكر إن شاء الله الأركان إذا نقصها لا بد أن يفعلها، ما لا يجبرها سجود السهو. ولنفرض أن رجلا سجد قبل أن يركع، ما الذي ترك؟ ترك الركوع وهو ركن. نقول لهذا الذي سجد قبل الركوع ارجع إلى القيام ثم اركع ثم أتم الصلاة. حينئذ يكون فيه عنده زيادة ولا نقص؟ زيادة، عنده زيادة، يسجد بعد السلام. فإن لم يذكر أنه نسي الركوع إلا بعد أن قام إلى الثانية فإنها تلغو الركعة الأولى وتكون الثانية هي الأولى. إذا نأخذ قاعدة في هذا، إذا نسي ركنا وجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية. هذا القاعدة. ففي النهاية ذكرنا لو نسي الركوع وسجد وذكر وهو يتشهد التشهد الأول أنه لم يركع في الركعة الثانية، هل يقوم ويركع؟ عجيب. نعم يقوم، لأنه لم يصل إلى حده إلى موضعه من الركعة الثانية. فنقول قوم الآن